وكذا لا يلزمه قبول عوض عن الثمن. كان الثمن مثلا ريالات فأراد أن يعطي عوضا عنها أرض أو سيارة أو نحو ذلك فلا يلزم قبول. قال وللمشتري حبسه على ثمنه، أي أن المشتري له أن يحبس المبيع الذي شفع فيه على الثمن حتى يسلمه الشفيع الثمن الذي دفعه للبائع أولا، لأن الشفعة قهر والبيع رضا ويمهل إن تعذر في الحال 3 أيام. يقول لأن الشفعة قهر، أما أحكامها أحكام قهرية وليست اختيارية، والبيع إنما هو عن تراضي، فالقهري لا بد أن يكون مثل ما اتفق عليه عن رضا، فالشفيع يحل محل المشتري بالصورة التي اشترى بها في كامل أوصافها وشروطها، فإذا عجز عن ذلك فلا حق له. قال ويعطى مهلة 3 أيام إذا تعذر عليه الثمن، وهذا من باب التوسيع عليه إذا لم يكن ماله حاضرا مثلا وأراد أن يحضره وشفي ذلك. نكتفي بهذا ونقف عند هذه المسألة، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه ويصلح نياتنا وذرياتنا ويغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخوان المؤمنين الأحياء منهم والميتين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يقول ذكر المؤلف أن الشفيع يأخذ بأحد البيعين إذا بيع مرتين، والسؤال يقول هل أخذه بأحد البيعين بأن يختار أقلهما ثمنا مثلا؟ نقول له ذلك، له ذلك، وفي الغالب أنه سيختار الأقل. يقول على الشفيع دفع الثمن بكامله للمشتري، فإذا كان السعر الذي اشترى به المشتري مبالغا فيه لرغبة المشتري في الشراء أو غفل فيه لأنه اشترى العين بأكثر مما يستحق مثل هذا كثير، فما العمل في هذه الصورة؟ الشفيع يحل محل المشتري، إذا كان المشتري راضي بهذا البيع وما ادعى الغفل فحينئذ الشفيع يحل محله، ولا حق للشفيع بعد أن يأخذ بشفعة يطالب بالغبن أو غيره، لأن البائع لم يبع هذه السلعة أو لم يبع بهذه الأرض إلا بهذا الثمن، فما كان أقل منه لا يرضى به، والبيع إنما يكون عن تراضي. هذا يسأل يقول ما الفرق بين الحديث القدسي والقرآن؟ القرآن هو كلام الله تعالى بحروفه وألفاظه، وأما الحديث القدسي فهو كلام الله تعالى بمعناه، والنبي صلى الله عليه وسلم عبر عن المعنى بعبارته عليه الصلاة والسلام، فمعناه من عند الله تبارك وتعالى ولفظه من عند النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظه ومعناه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا يقول ادعو الله للإخوان الذين أصيبوا بالأمراض النفسية بالشفاء العاجل. أسأل الله تعالى أن يعافينا وإياهم وجميع مرضى المسلمين وأن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليه وسلم. يقول ما رأيكم فيما ينكرون حجية الأحاديث الأحاد؟ هؤلاء الذين ينكرون حجيتها لا يعلمون شيئا من علم الحديث، لأن كثيرا من الأحكام مبنية على أحاديث الأحد، والمتواتر من الأحاديث ليس بكثير. فهؤلاء لا شك أنهم ينكرون جزءا من الشريعة، جزءا كبيرا من الشريعة، وهؤلاء لا شأن لهم ويناقضون. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما أرسل الناس يعلمون أمور الدين ما كان يرسل على 50 شخص دفعة واحدة، وإنما يبعث واحد. أرسل معاذ وحده إلى اليمن وأمره بأن يبلغهم أصول الدين: الشهادة والصلاة والزكاة وغيرها من سائر الأحكام. فما موقف هؤلاء من مثل هذه الحادثة وهو شخص واحد ذهب ليبلغ عن الرسول صلى الله عليه وسلم أهل اليمن أمور دينهم، وكذلك في سائر البلاد التي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ورسله إليها. يقال إن سورة الفاتحة متضمنة أنواع التوحيد كلها، نرجو توضيح ذلك. نعم، سورة الفاتحة هي أعظم سورة من سور القرآن، وهي السبع المثاني، واشتملت على أمور العقيدة. اشتملت على توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. الحمد لله رب العالمين، وهذا شهادة لله تعالى بالألوهية وشهادة له بالربوبية. الرحمن الرحيم، وهذا أيضا إثبات لأسمائه وصفاته. مالك يوم الدين، وهذا إثبات لربوبيته، فهو المالك والمتصرف في هذا الكون كله. إياك نعبد، وهذا توحيد الألوهية، وإياك نستعين، وهذه أيضا. فتفرد الله تعالى بالعبادة، وتوحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعالك. فإذا كنت لا تعبد إلا الله فأنت موحد لله في إلهيته. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فإذا قلت إياك نعبد فأنت لا تدعو إلا الله، ولا تنذر إلا لله، ولا تستغيث إلا بالله، ولا تلتجئ إلا لله. وهذا هو توحيد الألوهية. وإياك نستعين أيضا نطلب منك أنت وحدك العون. ثم تقول اهدنا، وهذا دعاء، اهدنا الصراط المستقيم، وهذا أحد أنواع العبادة وهو الدعاء. فتطلب الهداية إلى أفضل الطرق وأفضل السبل وهو الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا التواء، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، لا طريق أهل الزيغ والضلال من الذين يعلمون ولا يعملون مثل اليهود الذين عندهم علم لم يعملوا به، أو الذين يعبدون الله على جهل من جنس النصارى وأمثالهم وهم الضالون. فهذه السورة التي هي ركن من أركان الصلاة في كل ركعة اشتملت على أمور العقيدة وأمور التوحيد كلها. هذا يقول انه قدم من بلاده وادى العمرة لنفسه، هل يجوز له ان يأتي بعمرة اخرى لوالده المتوفى من التنعيم؟ نقول الافضل الانسان اذا جاء الى مكة لا يكرر العمرة، يبقى في مكة ويكثر من الطواف ويدعو لوالديه، لكن لو اراد ان يأتي بعمرة من التنعيم فهذا جائز مع عدم الفضيلة. هذا السائل يقول التلقي بالكي، هكذا السؤال؟ وين صاحب السؤال ده؟ لعله يوضح، لأنه ما هو ماني فاهم وش معنى التلقي بالكي. هذا السائل يقول ما معنى وصرفت الطرق الوارد في الحديث؟ معنى صرفت الطرق يعني بينت الشوارع بين الأراضي، يعني لو كان أرض كبيرة مشتركة بين 10 أشخاص فقاموا وقسموها بينهم ووضعوا بينها طرق ووضعوا لها حدود، فوضع لها علامات، هذا طريق وهذه أرض فلان وهذه أرض فلان، ففي هذه الحال لا شفعة لأن المال صار غير مشترك الآن، وإنما قسم وصار لكل إنسان الملك الخاص به والشركة بينهم قد انتهت. يقول هل في الأرض التي تثبت فيها الشفعة معلوم ما لكل شريك من نصف الأرض أو سبعة أو نحو ذلك؟ نعم، هو شريك، هو شريك بجزء معين فله سهم محدد ومقدر، لكنه ليس معين، هو معلوم لكنه غير معين في هذه الناحية أو في هذه الناحية، بل هو مشاع في جميع الأرض. يقول هل تثبت الشفعة في المباني التجارية المتجاورة وليست مشتركة بين اثنين؟ مر بنا أن الشفعة لا تكون إلا في المال المشترك، وأن القول عند جمهور العلماء أنه لا شفعة للجار. هذا لعل سؤاله العلاج بالكي، يقول وكثر عند الناس. على كل حال إذا طبق وحكم به العلماء فهذا قول لبعض أهل العلم، أقول قول لبعض العلم وحكم القاضي يرفع الخلاف. الكي نوع من الأدوية ولكن لا يلجأ إليه إلا إذا أعيت الأدوية دونه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال آخر الدواء الكي، فهو نوع من العلاج لكن لا يلجأ إليه إلا إذا تعذرت الاستفادة فيما دونه. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.